نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذا لقاء متجدد مع الفقه الحنفي وكتاب مختصر الإمام الحدوري الملقب بالكتاب في الفقه الحنفي. وكنا وقفنا في اللقاء السابق عند أول باب الإقالة، والإقالة مصدر أقاله يقيله إقالة، وهي تكون غالبا عند ندم أحد المتعاقبين على إجراء العقد، فيلتمس من صاحبه أن يقيله وأن يفسخ العقد المبرم بينهما. ويستحب لمن طلب منه الإقالة أن يقيل وأن يجيب صاحبه إلى رغبته. وفي ذلك ورد الحث من النبي صلى الله عليه وسلم وبيان الفضل، فمن أقال نادما بيعته أقال الله عز وجل عثرته يوم القيامة. يقول الإمام رحمه الله: الإقالة جائزة في البيع بمثل الثمن الأول. الإقالة جائزة في البيع بمثل الثمن الأول، بمعنى لو أني اشتريت هذه السلعة بكذا، فأوجدت وقبل صاحبي ونقدت الثمن وقبضت السلعة، ثم ذهبت ورجعت بعد وقت قليل أو طويل فطلبت منه الإقالة من فضلك، أريد أن تقيلني من هذه البيعة، يعني من فضلك أود أن أرد المبيع وأخذ الثمن. هذا العقد الذي تم بيني وبينه في البداية عقد لازم، ليس فيه خيار، إذن هو لا يجبر على الفسخ، ولكن لما يراني فيه من ندم على الشراء، أو لما أراه أنا فيه من ندم على البيع، فيستحب لمن طلب منه الإقالة أن يقيل. الإقالة جائزة في البيع بمثل الثمن الأول. لا تسمى إقالة إلا إذا كانت بمثل الثمن الأول، لأنها لو كانت بأقل أو أكثر تكون إقالة، تكون بيع جديد، تكون بيعا جديدا. فلذلك قال: الإقالة جائزة في البيع بمثل الثمن الأول، فإن شرط أقل منه أو أكثر فالشرط باطل. فالشرط باطل طبعا إذا كانت بلفظ أقل، لكن إذا قال أنا اشتريت منك هذا، أنا اشتريت منك هذا بعشرة وليست لي فيه حاجة، اكتشفت أن ليست لي فيه حاجة، أريد أن أبيعه. فقال أخذه منك بخمسة أو بثمانية أو تسعة. فأنا قبلته. هذا لا يسمى إقامة، هذا بيع جديد. أما إذا قلت له أقلني بيعتي، أرجو أن تقيلني من هذه الصفقة التي عقدتها بيني وبينك، فقال أقلته. هذا الكلام يترتب عليه أن يكون على الثمن الأول. وإن لم نذكر فالإقالة معناها هكذا: فسخ العقد. فسخ هي فسخ في حق العاقدين، وما دامت فسخ فالواجب فيها رد المبيع على البائع ورد الثمن على المشتري. فإن شرط أقل منه أو أكثر فالشرط باطل ويرد مثل الثمن الأول، وهي فسخ في حق المتعاقدين. بيع جديد في حق غيرهما في قول أبي حنيفة رحمه الله. فسخ في حق المتعاقدين، والذي يترتب على الفسخ أن يعود كل بدل إلى بادله. الذي بدل السلعة ترد عليه السلعة، والذي بدل الثمن يرد عليه الثمن. في حق المتعاقدين فسخ، وبيع جديد في حق ثالث، يعني في حق غيرهما هي بيع جديد. هي بيع جديد يترتب عليها ما يترتب على البيع الجديد، بمعنى أن الجار إن أرادها بالشفعة يمكن يأخذها. لو أنا ألست عندما اشتريت الدار ملكتها؟ ملكتها، وبائعها ملك الثمن. لو أن صاحب الدار وافق ولم يطلب الدار بالشفعة له ذلك، فالشفعة حقه، وقد أسقط هذا الحق. لكن عندما رددت الدار على بائعها، هذا يكون في حق الجار كبيع جديد، له إن شاء أن يطالب بالشفعة، أن يطلب الدار بالشفعة، لأنها دخلت في ملكي وأنا الآن بعتها. وبعتها لمن؟ لمن ليس جارا لها، ولها جار يريد أن يأخذها بالشفعة، له ذلك أم لا؟ له ذلك. لو كانت الإقالة فسخا في حق الجميع ما كان له أن يطلبها بالشفعة، وإنما ثبت له ذلك بمقتضى كونها بيعا جديدا في حق ثالث. في حق الثالث يعني في حق آخر غير العاقدين. أما في حق العاقدين فهي إيه؟ فهي فسخ. والذي يلزم من كونها فسخا، الذي يلزم من ذلك هو أن يثبت الثمن الأول دون زيادة أو نقصان. قال رحمه الله: الإقالة جائزة في البيع بمثل الثمن الأول، فإن شرط أقل منه أو أكثر فالشرط باطل ويرد مثل الثمن الأول، وهي فسخ في حق المتعاقدين، بيع جديد في حق غيرهما في قول أبي حنيفة رحمه الله. وعند أبي يوسف بيع إلا أن لا يمكن جعله بيعا فيجعل فسخا، هذا خلاف داخلي في المذهب، والراجح ما ذهب إليه الإمام، الراجح في المذهب. قال: وهلاك الثمن لا يمنع صحة الإقالة، وهلاك المبيع يمنع منها، فإن هلك بعض المبيع جازت الإقالة في باقيه. هلاك الثمن لا يمنع صحة الإقالة، سواء أكان الثمن نقودا أو غير نقود. أما لو كان نقود فإن الثمن لا يتعين بالتعيين، النقود لا تتعين بالتعيين، فإذا أنا قبضت منه ألفا ثمن، إذا اشتريتها بألف وأعطيته الألف ثم طلبت منه الإقالة وكان قد سرق منه الألف، هل يمنع هذا من صحة الإقالة؟ لا يمنع، لأنه سرق منه الألف يعطيني ألفا أخرى، يعطيني ألفا أخرى. فهلاك الثمن لا يمنع صحة الإقالة، وهلاك المبيع يمنع، فإذا هلك المبيع فأطلب منه الفسخ، فسخ ماذا؟ قد تعثر الرد فلا يمكن الفسخ، فهلاك المبيع يمنع. وإذا هلك بعض المبيع جازت الإقالة في باقيه، إن كان الثمن مما ينقسم على المبيع، إن كان الثمن مما ينقسم على المبيع، يعني إذا كان المبيع واحد صحيح والثمن واحد صحيح، والثمن ينقسم على أجزاء المبيع، فإذا هلك ربع المبيع نرد الثلاثة أرباع بثلاثة أرباع الثمن، فإذا هلك نصف المبيع نرد النصف بنصف الثمن، وهكذا نفسه في الباقي من المبيع، ويتعذر الرد والفسخ في الجزء الهالك من المبيع. واضح هذا؟ واضح. هذه هي الإقالة، وحكم الإقالة مندوب يثاب فاعله، يعني الذي أقال هذا هو الفاعل الإقالة، المتضرر الراغب في الإقالة اسمه مستقيم طالب الإقالة، والآخر مقيل، مقيل هو ناشئ الإقالة، القابل الذي قال له أقل منك. بعدما طلب منه وقال له أقلني، قال أقلتك؟ هذا فعله هذا في الشرع مندوب مستحب. بعد ذلك باب المرابحة والتولية. هذا النوع من البيوع تسمى هذه الأنواع بيوع الأمانات، بيوع ليس فيها مماكسات، يعني ليس فيها فصال ومساومة، لا ليس فيها، ولكن هي بيوع مرتبطة بالثمن الأول الذي اشترى به البائع أو قام به السلعة عليه. فأنا أقول له بكم اشتريت الكتاب؟ يقول لي بمئة. أقول له بعني بمثل ما اشتريت وزيادة 10 جنيهات أو وزيادة 10% أو 20%. فرضي بذلك، قال لا 10% قليل، فقلت له 20% فقبل، فاشتريته منه. بكم اشتريته أنت؟ قال اشتريته ب100 أو قام علي ب100. فرق بين اشتريته ب100 وبين قام علي ب100. اشتريته ب100 أي أنا نقدت الثمن لبائعه 100، أما قام علي ب100 ممكن أنا اشتريته ب90 وأنفقت عليه نقل ومؤنق إلى أن وصل عندي صار ب100، فهذا لا يقول اشتريته ب100 ولكن يقول قام علي ب100، يعني كلفني 100 حتى وصل إلى هنا. فإذا اشتريته بمثل ما اشترى وزيادة، زيادة مقدار معلوم أو نسبة معلومة، هذا البيع يسمى بيع مرابحة، بيع بالثمن الأول مع زيادة ربح. أما إن اشتريته منه بمثل الثمن الأول بغير زيادة ربح فهذا يسمى تولية. فالتولية هي بيع بمثل الثمن الأول من غير زيادة ربح. وهناك قسم ثالث، إذا اشتريته منه بأقل من الثمن الأول، اشتريته بأقل من الثمن الذي اشترى به بمقدار 10% أو 20% أو بنصف الثمن الذي اشتريت به، هذا يسمى بيع وضيعة، بيع وضيعة. إذا كان الشراء بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح سمي مرابحة، وإذا كان بمثل الثمن الأول من غير زيادة ربح يسمى تولية، وإذا كان بأقل من الثمن الأول بمقدار معلوم أو بنسبة معلومة سمي وضيعة. قال الإمام رحمه الله: المرابحة نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح. نقل ما ملكه بالعقد الأول، نقل بإيه؟ بالثمن الأول مع زيادة ربح. والتولية نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول من غير زيادة ربح. ولا تصح المرابحة ولا التولية حتى يكون العوض مما له مثل. العوض عن السلعة لا بد أن يكون مما له مثل. النقود والمثليات عامة أن يكون الثمن مما له مثل، لأن الثمن لو كان ليس له مثل، يعني كان من القيميات، وأنا أشتري، يعني لابد أن يكون الثمن الذي اشترى به مالك السلعة، أنت مالك السلعة وأنا أريد شراءها منك مرابحة، لا بد أن تكون أنت اشتريتها بثمن له مثل، كأن تكون اشتريتها بنقود، اشتريتها بنقود، فالنقود لها مثل. أنت اشتريتها بمئة، أنا أريد أن أزيدك عشرة، هذا يمكن. لكن ماذا لو أنت اشتريتها بقيمي، بشيء من القيميات، كان اشتريتها بجمل، أنت دفعت جمل وأخذتها، أنا أريد أن أشتريها منك مرابحة، كيف أشتريها؟ أشتريها مرابحة بجمل، جملين. ما صفة الجملين؟ أنا أريد مثل الثمن الأول وزيادة. الثمن الأول جمل، الجمل ليس له مثل، الجمل قيمي، قيمي ليس له مثل، لا أستطيع أن أعطيك مثل الثمن الأول ثم أزيدك شيئا، لا أستطيع هذا، ستختلف الأنظار، سيختلف تقويم المقومين. لكن إذا أنت كنت ملكتها بعشرة أكواب من هذا مثلا، هذا له مثل، المصنع الذي صنع هذا صنع آلاف منهم، أنت اشتريتها بعشرة، أقول لك أنا أشتريها منك مرابحة، أنت بكم اشتريتها؟ أقول دفعت عشرة أكواب من هذا، أقول أنا أزيدك كوبا، يعني أنا أشتريها منك بإحدى عشر، أنا أشتريها منك بعشرة وزيادة كوب من هذا، أنا أشتريها منك بعشرة وزيادة عشرة جنيهات، كل هذا ممكن، زيادة ربح. لكن إذا أنت ملكتها بقيمة لا يجوز لي أن أشتريها منك مرابحة، لأن الثمن الأول ليس له مثل، ليس من المثليات. فشرط صحة عقد المرابحة أن يكون العوض مما له مثل. واضحة هذه المسألة؟ واضحة. والعلة فيها، لماذا هذا الشرط؟ عرفنا العلة. حتى يمكن أن أدفع مثل ما دفع وزيادة ربح. قال: ولا تصح المرابحة ولا التولية حتى يكون العوض مما له مثل، ويجوز أن يضيف إلى رأس المال أجرة القصار والصباغ والطراز والفتل وأجرة حمل الطعام وما شابه ذلك. يعني هذا الثوب أنا اشتريته غير مصنوع، اشتريته نسيم قماش فقط، ثم صنعته، أنت تريد أن تشتريه مرابحة الآن، فأنا أضيف المؤن التي تكلفتها حتى صار ثوبا على هذا الحال، فحينئذ أقول في هذه الحالة هذا قام علي بكذا، ولا أقول اشتريته بكذا، فلو قال اشتريته بكذا يكون كذبا، أو إنما يقول قام علي بكذا. ويجوز أن يضيف إلى رأس المال أجرة القصار والصباغ والطراز والفتل وأجرة حمل الطعام، ولكن يقول قام علي بكذا ولا يقول اشتريته بكذا. هذا الذي مضى هو تعريف المرابحة وتعريف التولية وبيان شرط صحة بيع المرابحة وصحة بيع التولية. ثم علمنا أنه يجوز أن يضيف أجرة ما تغير به الشيء وصار إلى الحالة التي يباع عليها. لكن فقه المرابحة يقتضي ماذا لو أن المشتري مرابحة أو تولية اطلع على خيانة في الإخبار بالثمن الأول، المشتري مرابحة وتولية هو قيد نفسه بالثمن الأول مع زيادة معلومة، والثمن الأول في الغالب الذي يعرفه البائع، هو الذي يعرف الثمن الأول. فما الحكم لو اطلع المشتري في المرابحة أو التولية على خيانة في الإخبار عن الثمن؟ هذا هو الذي سنعرض له في المسائل التالية، وهذا هو الأهم. يقول رحمه الله: فإن اطلع المشتري على خيانة في المرابحة فهو بالخيار عند أبي حنيفة، إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء رده. أنا اشتريت منك هذه السلعة مرابحة بزيادة 10 على ثمنها، أنت قلت اشتريتها 100 وأنا قبلتها مرابحة بزيادة 10، فعلي أن أنقض وأدفع لك 110، دفعت لك 110. ثم اكتشفت أنك اشتريتها 90 فقط أو 80. هذا يسمى اطلع على خيانة في المرابحة، يعني اطلع على خيانة في الإخبار عن الثمن الأول. الإمام أبو حنيفة يقول المشتري في المرابحة، في المرابحة خاصة، إذا اطلع على خيانة فهو بالخيار، إن شاء أخذ بجميع الثمن وإن شاء رده. فأنا حينئذ مخير بين أمرين، إما أن أفسخ البيع وأرد السلعة وآخذ 110 هذا لي، وإن شئت أمسكت السلعة وبنفس الثمن، أمسكت السلعة بالثمن الذي دفعته، الثمن الذي دفعته 110. والخيار الثالث ليس لي، والخيار الثالث ليس لي. ما هو الخيار الثالث؟ أن أمسك المبيع وآخذ الفرق بين الثمن الصحيح والثمن غير الصحيح. قال لا، ليس لك هذا، إما أن تقبلها بجميع الثمن وإما أن تفسخ البيع. سيدي مثلا أنا البائع أريد أن أشتري سلعتك، ولكن أنت البائع نعم وتريد أن تشتري سلعتك، عفوا أبيع سلعتك ولكن لا أقول الثمن الأول. هذا يسمى بيع المماكسة، ولكن مرابحة يعني أنا أريد أن أبيع مرابحة. لا يجوز، ولكن لا أقول الثمن الأول. لا يجوز. لا يجوز. كيف أشتري بالمرابحة وأنا لا أعرف الثمن الأول؟ إذن الثمن مجهول هنا. الثمن هنا يكون مجهولا. فإذا قلت لي أنا أبيعك بمثل ما اشتريت وأريد فقط ربح زيادة 10 جنيه، ربح أريد ربح جنيه واحد، ممكن أنا أغتر، يعني أنا أصر لهذا يأخذ ربح جنيه واحد. لكن أنت اشتريتها 100 وهي لا تساوي إلا 50، أنت غبنت فيها تريد أن تحمل الغصن علي أنا، لا يجوز. لذلك أظن ذكر هنا قال إيه، ولا تصح المرابحة ولا التولية حتى يكون العوض مما له مثل، ويجوز أن يضيف إلى رأس المال كذا وكذا، ولكن يقول كذا ولا يقول اشتريته. فإذا اطلع المشتري على خيانة في المرابحة فهو بالخيار عند أبي حنيفة، إن شاء أخذ بجميع الثمن وإن شاء فسخ. لماذا يا إمام؟ قال والله المالك بائع السلعة لم يرضى أن تنقل إلى ملكي، أن تنقل عن ملكه إلى ملكي إلا بمئة وعشرة. فلو ألزمناه أن يبيعها بمئة وتسعة فهذا نقل للملك بدون رضا المالك. وإذا نحن ألزمنا المشتري أن يأخذها بمئة وعشرة بعدما اطلع على خيانة من البائع في الإخبار عن الثمن الأول، نكون ألحقنا به ضرر، فنريد أن نرفع الضرر عن الاثنين. لا ننقل الملك دون رضا المالك، ولا نجبر المشتري على الثمن الذي أخبر به بعدما اطلع على خيانة. نريد أن نرفع الضرر عن الاثنين، فنقول له إن شئت أمسكتها بكامل الثمن، ويكون حينئذ قد مسكها بالثمن كاملا برضا، لأننا قلنا له إن شئت، فهو لن يمسكها إلا برضا. وإن شئت افسخ البيع. وفسخ البيع لا يستطيع أن يقول البائع إن فسخ البيع فيه إضرار بي، أنت الذي أضررت بنفسك عندما أخبرت وعندما خنت في الإخبار عن الثمن الأول. وبهذا يكون قد رفع الضرر عن الاثنين معا. هذا معنى قوله فإن اطلع المشتري على خيانة في المرابحة فهو بالخيار عند أبي حنيفة رحمه الله، إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء فسخ. واضح المسألة؟ طيب، هذا في المرابحة، فماذا لو اطلع على خيانة في التولية؟ قال ولأنه تكملة للمسألة الماضية، لأنه لو أمسك المبيع بكل الثمن الذي فيه المرابحة وزيادة، مهما كان فيه من الزيادة فالبيع بيع مرابحة، يعني بالثمن الأول مع زيادة إيه؟ مع زيادة ربح، فهو زيادة ربح. صحيح إحنا اتفقنا على إن الزيادة عشرة، لكن علمنا فيما بعد أن الزيادة عشرين، فكون الزيادة عشرين لم تخرجه عن كونه بيع مرابحة. هو مرابحة ولا لا؟ مرابحة، وهو اشتراها منه مرابحة. لكن إن اطلع على خيانة في التولية أسقطها المشتري من الثمن، لأن التولية بيع بمثل الثمن الأول من غير زيادة ربح. فإذا اطلعت أنا المشتري على خيانة في الإخبار عن الثمن الأول أخبرني بها البائع، فمن حقي أن أسقط هذه الزيادة، لأن البيع هذا مقيد بأنه تولية، والتولية بيع بمثل الثمن الأول. فإذا أجبرت على بذل الزيادة لا يكون تولية. هو أخبرني أنه اشتراها بمئة فأعطيته بمئة، وأخذت السلعة، ثم اكتشفت أنه اشتراها ب90 فقط. يبقى يسقط 10% من الثمن، ترد 10% علي، تبقى السلعة معي وأخذ 10%، لأن البيع معقوذ على أنه تولية بمثل الثمن الأول. فلو ألزمناه بالمئة لا يكون تولية. لو ألزمني بالمئة لا يكون توليا، والعقد توليا. فهي بيوع أمانة، يعني أساس السعر فيها وأساس الثمن البيع الأول. وقال أبو يوسف يحط فيهما، قال أبو يوسف يحط فيهما، يعني إن اطلع على خيانة في المرابحة حط من الثمن قدر الخيانة، أو اطلع على خيانة في التولية حط من الثمن قدر الخيانة. هذا قول إيه؟ أبو يوسف. يبقى وافقه في إيه وخالفه في إيه؟ وافقه في التولية وخالفه في المرابحة. وقال محمد رحمه الله لا يحط فيهما، لا يحط فيهما، ما يعمل إيه؟ نلزم البيع يعني؟ إن شاء ألزمه. أيوة. وإن شاء أخذه بجميع الثمن، وإن شاء رده، وإن شاء فسخ. لاحظ إن أبو حنيفة يرفع الضرر بكلامه هذا، وأبو يوسف يرفع الضرر أيضا، ومحمد يرفع الضرر أيضا. محمد يقول هو بالخيار، إن شاء أخذ المبيع بكل الثمن وإن شاء فسخ. يعني الاطلاع على خيانات في المرابحة والتولية يجعل البيع جائزا في حق المشتري، جائزا يعني ليس لازما، يجعل البيع في حق المشتري بعد أن كان لازما يجعله إيه؟ جائزا. جائزا يعني قابل للفسخ، إن شاء أمضاه فيلزم، وإن شاء فسخه فيرد. هذا كلام محمد في الأمرين، في المرابحة والتولية. وأبو حنيفة رحمه الله يقول في المرابحة إن شاء أخذه بجميع الثمن، وإن شاء أرده، فيرفع الضرر أيضا، يرفع الضرر عن الاثنين. أنت متضرر يمكن ترده، أو أنت قابل خذه برضا، خذه برضا، لكن لا تمسك السلعة وتأخذ الفرق، لأنك أنت اشتريت مرابحة، والبائع لم يرضى بنقل المبيع عن ملكه إلا بهذا السعر، فلا ننقل ملكه عنه بثمن لا يرضاه. وأبو يوسف رحمه الله يقول يحط فيهما، فنرفع الضرر أيضا، لأن المتضرر من الخيانة هو المشتري، هو المتضرر من الخيانة، فنرفع الضرر، والكل له أن يحتج بقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. للكل أن يحتج بهذا رغم أن الأحكام مختلفة، لكن يمكن في الاجتهاد أن ترى أن هذا يرفع الضرر وهذا يرفع الضرر وهذا يرفع الضرر. لا باقي لسه شوي. يلا من يقرأ المسألة؟ واحد بينا نوم خفيف كده. اقرأ يا إبراهيم، اقرأ يا إبراهيم خفيف خفيف. باب المرابحة والتولية. لا اقرأ مسألة الخيانة. وإن اطلع فإن اطلع فإن اطلع المشتري على خيانة في المرابحة وهو بالخيار عند أبي حنيفة، إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء رده، وإن اطلع على خيانة في التولية أسقطها المشتري من الثمن. قال أبو يوسف يحط فيهما، وقال محمد لا يحط فيهما. واضح الكلام؟ قال ومن اشترى شيئا مما ينقل ويحول لم يجز له بيعه حتى يقبضه، ومن اشترى شيئا مما ينقل ويحول. المبيع إما منقول وإما عقار. المنقول الذي يمكن أن ينقل ويحول والعقار بخلافه، فمن اشترى شيئا مما ينقل ويحول لم يجز له بيعه حتى يقبضه. لم يجز له بيعه حتى يقبضه. في إشكال في هذا الفرق؟ في مسألة متعلق بهذا الزمن هناك يوجد طبعا الثمن على خلاف بيع السلم على خلاف القياس. بيع السلم مما ينقل ويحول بل يباع والمبيع غير موجود على خلاف القواعد العامة في البيوع. رخصة، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فوجدهم يسلكون في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلم أو من أسلف فليسلك في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فما المسألة؟ يقال بالإنجليزية ستوك ماركت. يكون في ستوك ماركت شيرز، أنا أشتري. معنى ستوك ماركت يعني لا أعرف ماذا يقال باللغة العربية يعني، لكن بالإنجليزية ستوك ماركت. وهذا التجارة يكون أونلاين. مثلا عندي شيرز لبعض الشركة وأنا أبيعه أونلاين، واحد يشتري بأونلاين، لكن يكون الشير في مكان آخر ليس لها النقل يعني. يفضل البيع على الإنترنت. لا شك إن جدة طرق كثيرة في البيعات والتعاملات، والمجامع الفقهية تعرض عليها مثل هذه المسائل دائما، وهي تقول رأيها في هذه المسائل. هذه المسائل لن نجدها هنا، ولكن تقاس على ما ها هنا. فإذا ما عرضت علينا الصورة كاملة فربما نستطيع أن نكيفها وأن نقيسها على بعض المسائل هنا. قال ومن اشترى شيئا مما ينقل ويحول لم يجز له بيعه حتى يقبضه. يعني أنا اشتريت موبايل من الشيخ الشيخ عبد الله اشتريت منه موبايل وهو عجبني لكني لم أقبضه منه، فلا يجوز لي أن أبيعه إلى إبراهيم حتى أقبضه، لازم من القبض، لأن هذا المبيع على خطر الهلاك، يمكن يهلك، فمن أين آتي لإبراهيم به؟ فلا بد أن أقبضه أولا، لا بد من القبض أولا وبعدين يمكن أبيعه، فلا يجوز بيعه حتى أقبضه. ولو كان معلوما يعني مش المانع الجهالة بالمبيع، لا، المانع أنه بيع غرر يمكن أن يهلك المبيع، ومن ثم أنا لا أتملكه فينفسخ البيع بيني وبينه، ثم نضطر أن نفسخ بيني وبين إبراهيم. قال: ويجوز بيع العقار قبل القبض عند أبي يوسف، ويجوز بيع العقار قبل القبض. العقار هو بعيد عن احتمال الهلاك، احتمال الهلاك في العقار نادر، أما في المنقول فهو كثير. فالعقار إذا اشتريته، إذا أنا اشتريت العقار يجوز بيعه قبل قبضه، وأنا كيف أقبض العقار؟ بما يتم القبض في العقار، ها؟ مثلا بيت، أنا اشتريت بيتا منك بما يتم قبضي له، بإيه؟ لا، القبض، يعني أنا بعته أنت تبيع وأنا دفعت 1,000,000 جنيه، أنا دفعت 1,000,000 جنيه، فمتى يقال أني قبضته؟ أنا دفعته لكن أنت قائم فيه ما زلت، هل أكون قبضته؟ لا، لم أقبض. القبض يكون بأن تخلي أنت البائع بين المشتري وبين المبيع، بمعنى يعني تسلمه المفتاح، تفضل خلاص. أنا إذا أخذت المفتاح وأنا في بلد أخرى أنا قبضته، أنا قبضته. إذا لم تعطني المفتاح وتخلي بيني وبينه أنا لازلت لم أقبض العقار، لم أقبض العقار. فيجوز بيع العقار قبل القبض ما دمت قد اشتريته، لأن بما يلزم البيع بالإيجاب والقبول، إذا تم الإيجاب والقبول فقد لازم البيع، يعني لا خيار لواحد منهما إلا من عيب أو عدم رؤية. إذا أنا ما دمت قد اشتريت أنا ملكت، وما دام ملكت أستطيع أن أملك، أتصرف في ملك تصرف الملاك، فيجوز لي البيع. هذا قول أبو يوسف. وقال ماذا؟ ويجوز بيع العقار قبل القبض عند أبي حنيفة وأبو يوسف، يعني قبل القبض لكن بعد إيه؟ بعد التمام، بعد التمام، يعني بعد أن صار البيع لازما، مش بعد المفاتيح، لأن المفاتيح دي قبض. فلو أنا بعت بعد ما ملكت المفاتيح أكون بعت العقار بعد قبضه، لكن الكلام هل يجوز قبض هذه المسألة بعد قبضه؟ لا خلاف فيها، ليس فيها خلاف، صحيحة، ليس فيها خلاف، لكن الخلاف ها هل يجوز لي بيع العقار قبل قبضه أم لا؟ قال الإمام أبو حنيفة والإمام أبو يوسف قال الشيخان يجوز، يجوز بيع العقار قبل قبضه. المسألة الأولى، من اشترى شيئا مما ينقل ويحول لا يجوز له بيعه حتى يقبضه، حتى يقبضه. في العقار الأمر مختلف خصوصا عند الشيخين، فيجوز بيع العقار قبل قبضه، قبل القبض فقط، إنما بعد الإيه؟ لكن قبل لزوم البيع لا يجوز. لا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا يملك، فأنا قبل البيع لا أملك فلا يجوز لي، أما بعد البيع وقبل القبض فيجوز عند الشيخين في العقار لا في المنقول. وقال محمد رحمه الله لا يجوز، لا يجوز لإطلاق الحديث. يقول لا يجوز لإطلاق الحديث واعتبارا بالمنقول، لإطلاق الحديث اللي هو حديث إيه؟ حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يقبض. فالإمام محمد يقول هذا عام في العقار والمنقول على السواء، لا يجوز بيع ما لم يقبض. الشيخين قالوا هذا في المنقول، أما العقار فالغرر فيه غير موجود، الغرر إنما يكون في المنقول لأنه على احتمال الهلاك. وقال محمد لا يجوز. قال ومن اشترى مكيلا مكايلة أو موزونا موازنة فاكتاله أو اتزنه ثم باعه مكايلة أو موازنة لم يجز للمشتري منه أن يبيعه ولا يأكله حتى يعيد الكيل والوزن، لاحتمال أن يكون هناك زيادة، فالزيادة ترد للبائع. ويكفي أن يكال أو يوزن بحضرة المشتري وهو يرى الكيلو والوزن، فيكفي هذا ويجوز. والآن كاد البيع مكايلة أن يكون قد انقرض، فصار كل الآن بالإيه؟ بالوزن. يقول ويجوز للمشتري أن يزيد البائع في الثمن، ويجوز للبائع أن يزيد في المبيع، ويجوز أن يحط من الثمن. يجوز للمشتري أن يزيد في الثمن، يعني بعد ما اشترى، اشتريته بمئة ايش؟ تركنا السطرة؟ قال والتصرف في الثمن قبل القبض جائز، والتصرف في الثمن قبل القبض جائز. كان نتكلم في مسألة القبض، فكان هناك قبض المبيع إذا كان منقول، قبض المبيع إذا كان عقار. هنا ذكر مسألة قبض الثمن، انه يجوز التصرف في الثمن. يجوز ممن؟ ولا للمشتري؟ ام للمشتري؟ يجوز للبائع ان يتصرف في الثمن قبل قبضه، لان الثمن لا يتعين بالتعيين. فاذا هلك الثمن في يد المشتري، اذا هلك الثمن في يد المشتري لا يترتب عليه مضرة، وانما هو يعطي ثمنا اخر مكانه. فمن هنا جاز للبائع ان يتصرف في الثمن قبل قبضه، ولم يجز للمشتري ان يتصرف في المبيع قبل قبضه. كيف سيتصرف البائع في الثمن قبل قبضه؟ كيف يتصرف؟ المتصرف هنا هو المشتري، لأن السلعة التي قال المشتري يجوز له أن يتصرف، والبائع يجوز له أن يتصرف، لأن المشتري أو يقول قبل قبضه. قبل قبض إيه؟ قبل القبض. قبل قبضه. قبل القبض. قبل قبض الثمن يجوز التصرف في الثمن قبل قبضه. طب شوف التعليل اللي موجود في قال في يام منك وليس فيه غرر الانتساب بالهلاك لعدم تعيينها، لعدم تعيينها بالتعيين بخلاف المبيع. لقيام الملك وليس فيه غرر الانتساخ بالهلاك لعدم تعينها بالتعيين. يبقى الباء ليس فيه غرر، لان الثمن لا يتعين بالتعيين، النقود لا تتعين بالتعيين. فعندما اقول له بعتك يعني اشتريت منك هذه السلعة بمئة جنيه، فالبائع يكون قد ملك 100 جنيه بس في الذمة، لكنها في الذمة. لو حتى لو قلت له بالمئة جنيه ده إيه؟ يجوز ان انا احط ليه بجيبه واقول له اتفضل 100 جنيه اخرى، لأن الثمن لا يتعين بالتعيين. فيجوز للبائع أن يتصرف في المئة جنيه، بمعنى أنه يحيل علي مدين، يحيل علي دائن له بالمئة، يقول له اتفضل اخبطها من فلان، اخبطها من فلان. يقول قد تصرف في الايه؟ في الثمن قبل قبضه. ومن باب اولى يجوز للمشتري ان يتصرف في الثمن، لانه لا يجب عليه انه يؤدي المئة جنيه من هذا الجيب او من هذه الحافظة او من مكان اخر، فهي لم تتعين بالتعيين. لكن هنا سياق المسألة يقول ان الكلام عن البائع، لان المشتري مش عايز تنصيص على انه يجوز له ان يتصرف فيه. اللهم الا اذا كان البيع مقايضة سلعة بسلعة، فحينئذ الثمن يتعين بالتعيين. عندما اقول لك اشتريت منك هذه بهذه، فلا يجوز، هذا ثمن، هذا ايه؟ ثمن، وقد يكون قيمي وليس مثلي، فحينئذ لا يجوز. هذا الكلام فيما لو كان الثمن نقود وهي التي لا تتعين بالتعيين. قال ويجوز للمشتري أن يزيد البائع في الثمن ولو من غير جنسه في المجلس وبعد المجلس. المشتري هيزيد في الثمن، أنا اشتريت منه هذه بالموبايل وبعدين أزيده كمان أقول له 100 جنيه زيادة كمان، في منع؟ أنا أتصرف في مالي، أنا زدته في الثمن، في منع؟ لا. ويجوز للبائع أن يزيد في المبيع، يقول أنا بعتك هذا 100، خذ عليه هذا، المزادة في المبيع من جنس المبيع ومن جنس الثمن أو بخلاف جنسه. ويجوز للمشتري أن يزيد البائع في الثمن من جنسه وغير جنسه وفي المجلس وبعد المجلس. ويجوز للبائع أن يزيد في المبيع كذلك من جنسه أو من غير جنسه. البائع يزيد في المبيع، في مانع؟ مفيش مانع. ويجوز أن يحط من الثمن، من اللي يحط من الثمن؟ لا، البائع، البائع هو المتعلق بالثمن حقه، فيجوز للبائع أن يحط من الثمن. كأن قلت بكم هذا؟ قال لي 100، قلت تفضل 100، قال خذ 10 جنيه من 100، يعني صار بكم؟ 90، يبقى حط من الثمن، يجوز. أو قال لي 100، قلت يا شيخ هذا كتاب قيم حلال عليك 110، أنا زدت في الثمن، يجوز، يجوز. هذا يعني واضح، ما يحتاج لفقه كثير. لكن قوله ويتعلق الاستحقاق بجميع ذلك، ويتعلق الاستحقاق بجميع ذلك. يعني ايه الاستحقاق؟ ويتعلق الاستحقاق بجميع ذلك. يعني إذا باعني الدار، إذا باعني الدار ثم أعطاني أرضا بجوارها، أعطاني أرضا بجوارها ثم بثمن، يبقى هو هنا زادني في الايه؟ في المبيع، زادني في المبيع. ثم استحقها الجار بالشفعة، استحقها الجار بالشفعة، قضي له بالشفعة، فيأخذ الدار ويأخذ الزيادة الذي أضيفت إليها، ويأخذ الزيادة التي أضيفت إليها. واضح هذا؟ طيب كذلك لو كان الذي زاد هو المشتري، زاد في الثمن، أنا اشتريت منه الدار 100,000 ثم زدته عليها 10، زدته عليها 10، فهذه العشرة تلتحق بالثمن، فإذا أراد أن يأخذها بالشفعة أخذها بمئة وعشرة، أخذها بمئة وعشرة. هذا معنى ويتعلق الاستحقاق بجميع ذلك، ويتعلق الاستحقاق بجميع ذلك. فلما زادني البائع في المبيع التحق بأصل البيع، ولما زدته أنا المشتري في الثمن التحق بأصل الثمن، فكأن هذا كله صار ثمنا. واضح المسألة؟ ويتعلق الاستحقاق بجميع ذلك. قال: ومن باع بثمن حال ثم أجله أجلا معلوما صار مؤجلا. ومن باع، مش ومن اشترى، ومن باع بثمن حال ثم أجله أجلا معلوما صار مؤجلا، بمعنى أنه لا يستحق أن يطلب الثمن قبل الأجل، صار مؤجلا. هو باعه بثمن معلوم حال ثم تكرم هو وأجل، التحق ذلك بأصل البيع كأنه باعه بثمن مؤجل. ومن باع بثمن مؤجل لا يستحق الثمن قبل بلوغ الأجل، لا يستحق. لكن إذا المشتري أدى قبل الأجل جاز، جاز. لكن إذا هو يطلب قبل الأجل، إذا هو يطلب طلبه لا يلزم. وإن كنت مليئا غنيا، هذه فائدة ذكر هذه المسألة، لأن عندنا القرض الأجل فيه غير لازم. الأجل، هناك فرق بين القرض وبين الدين. ليس كل دين قرض، وإنما كل قرض دين. فمن أقرض إلى أجل فالقرض صحيح والأجل غير لازم، يعني ممكن أعطيه النهاردة 1000 جنيه أقول له بعد شهر أخذها، ثم آتي في الغد أقول له أريد 1000 جنيه، إذا هو معه يجب عليه أن يعطيه. وإذا أرفع أمره للقاضي وهو مليء يحكم عليه بالقضاء فورا، يقول هو أعطاني إلى شهر وكتب ورقة. لا، الأجل في القرض ليس لازما، فرق بين الدين وبين القرض. لكن لما باعني هذه السلعة بمئة إلى أجل، بمئة حالة، يجوز أن يأخذ الثمن ويجوز له أن يؤجلني بالثمن. فإذا أجلني بالثمن صح، وصح الأجل. إذن صح الأجل، ليس له أن يطلب الثمن قبل الأجل. واضح هذا يا مشايخ؟ قال: ومن باع، مش ومن اشترى، هل يجوز للمشتري الذي اشترى بثمن حال أن يؤجل الثمن؟ يجوز. مشتري اشترى بثمن حال، يعني يدفع كاش مني، هل يجوز له أن يؤجل؟ لا يجوز طبعا، فيه إضرار بالبائع، لكن للبائع أن يؤجل. وإذا أجل صح الأجل، معنى صح الأجل يعني ليس له أن يطالب قبل الأجل، ليس له أن يطالب قبل الأجل. كأنني اكتسبت بهذا التأجيل حقا. ومن باع بثمن حال ثم أجله أجلا معلوما، ولا بد أن يكون الأجل معلوم، صار مؤجلا. قال: وكل دين حال إذا أجله صاحبه صار مؤجلا إلا القرض. وكل دين، شوف، إلا القرض، يعني القرض دين، القرض من مفردات الدين. وكل دين حال إذا أجله صاحبه صار مؤجلا، يعني صار الأجل فيه لازما، إلا القرض فإن تأجيله لا يصح. إلا القرض فإن تأجيله لا يصح، لأن القرض كما يقول هو إعارة وصلة، إعارة وصلة، فمن حيث أنه إعارة يقول هو إعارة وصلة في الابتداء حتى يصح بلفظ الإعارة، ولا يملكه من لا يملك التبرع، لا يملك الأرض من لا يملك التبرع، فالصبي لا يملك التبرع، لا يملك أن يقرض، لا يملك أن يقرض، لأن القرض تصرف فيه ضرر محض عليه، القرض تصرف، لأن تصرفات الصبي، تصرفات الصبي حكمها في المذهب الحنفي إن كان تصرفا فيه محض نفع للصبي صح ولا يتوقف على إذن الوارث، مثل قبوله الهبة، قبوله الهبة يصح. وإن كان تصرف الصبي فيه ضرر محض لا يصح، وإن أجازه الولي، وإن أجازه الولي لا يصح، كهيبته إن الصبي بيهب من ماله هذا فيه ضرر محض عليه. والولي والوصي مأمور بحفظ مال الصبي فلا يقره عنه. وإن كان تصرف الصبي دائر بين النفع والضرر فيجوز إن أجازه وليه، ويبطل إن لم يجزه. فالصبي لا يملك القرض، بل الوصي نفسه لا يملك أن يقرض مال الصبي، لأنه لا يملك التبرع من مال الصبي، والصبي لا يملك التبرع من مال نفسه محافظة على ماله. فهكذا القرض إعارة وصلة، ولا يملكه من لا يملك التبرع كالوصي والصبي، ومعاوضة في الانتهاء، فعلى اعتبار الابتداء لا يلزم التأجيل فيه كما في الإعارة، مثل إذا أنا أعطيتك كتابي إعارة لتقرأ فيه يوم يومين، ثم أنا بعد ساعة قلت لك أنا أريد الكتاب، هل أجل يوم يومين هذا يلزمني؟ لا يلزمني. فالقرض مثل الإعارة في هذه المرحلة. الأجل فيه غير إيه؟ غير لازم. إذ لا جبر في التبرع. وعلى اعتبار الانتهاء كون القرض صلة انتهاء، هو إعارة ابتداء وصلة الانتهاء، على اعتبار كونه صلة لا يصح التأجيل، لا يصح التأجيل، لأنه يصير بيع الدرهم بالدرهم، الجنيه بالجنيه، الألف بالألف، مش القرض ده، هو إعطاء مال ليرد مثله، ليرد مثله، لكن ليرد مثله رد المثل إذا كان بعد أجل، هذا يسمى إذا كان القرض من الأموال الربوية فرد مثله بعد أجل هذا ربا، ربا مساء. احنا نعرف ان بيع النقد بالنقد اسمه ايه؟ بيع الدراهم بالدراهم والدنانير بالدنانير اسمه صرف. الشرط في صحة الصرف سواء كانت النقود من جنس واحد او من اجناس مختلفة، شرط الصحة ايه؟ ايوه، اتحاد المجلس، القبض في المجلس، القبض في المجلس. فالقرض بالأجل على هذا المعنى لا يصح، لأن أعطيه ألف جنيه هو يردها لي ألف جنيه بعد إيه؟ وليست هي ده يرد مثلها ألف جنيه بعد مدة. إذا الأصل أن هذا لا يصح، فهو كإعارة الشيء اللي تنتفع به، بس هذا في الابتداء وهو صلة في الانتهاء. ومن أجل كونه إعارة ابتداء وصلة انتهاء، إعارة ابتداء لا يلزم فيه الأجل، وصلة انتهاء لا يلزم فيه الأجل أيضا، لأنه لو لزم الأجل هيكون بيع الدرهم بالدرهم نسيئة، وبيع الدرهم بالدرهم نسيئة لا يجوز. فمن أجل هذا المعنى قالوا إن الأجل في القرض غير لازم، الأجل في القرض غير لازم، لأنك إذا ألزمت المقرض الأجل غصب عنه فيبقى كأنه باع نقوده بمثلها بعد مدة، وبمثلها بعد مدة ده يسمى ايه؟ ربا ناسئة، ربا تأخير. لأن إذا أعطيك ألف جنيه أبيعهم لك، ألف جنيه ورق بألف جنيه فئة الجنيه الواحد، لازم القبض في المجلس، لازم القبض في المجلس، ويسمى صرفا، وهذه من جنس واحد فيلزم فيها التساوي والحلول. فإذا كان تأخذ وتعطي بعد مدة هذا يسمى ربا نسيئة، ربا نسيئة. ولذلك نحن نقول لا يجوز أن تبيع الذهب، بلاش أن تشتري الذهب بثمن بالقسط أقساط، يعني تشتري بخمسين ألف جنيه ذهب تعطيه اليوم عشرين ألف، وتقول له كل شهر أعطيك 10، لا يجوز. صحيح؟ هيأتي هذا في الربا إن شاء الله قريبا. معنى صلة صلة بمعنى كعنة. قل وصل رحمه بكذا أعانه، فهو إعانة، والإعانة بالدراهم لتأخذ مثلها لا يجوز أن تأخذ مثلها بعد مدة. لو قلنا لازم يعني مهوش بيع، وصلة إعانة، فالأجل فيه غير لازم، لأن لو صار الأجل لازما يكون من بيع الدراهم للدراهم مثلها بمثلها دراهم نسيئة، وهذا ربا لا يجوز. ومن ثم القرض الأجل في القرض غير لازم، أما الأجل في البيع لازم. إذا اشتريت سلعة بثمن إلى أجل، الأجل صحيح؟ ما دام صحيح فليس للبائع الذي له الثمن أن يطلب الثمن قبل حلول الأجل. وكل دين حال إذا أجله صاحبه صار مؤجلا إلا القرض فإن تأجيله لا يصح. ثم دخل بنا إلى بلد الرجاء. أعرفونك بالمثال، بالمثال القرض معروف، إن أنا أعطيك مال مثلي ليس قيمي، أعطيك مال مثلي لترد مثله، بس كده لترد مثله، مفيش بعد حين، لترد مثله، هذا قرض، هذا قرض. أما الدين فهو أعم من القرض، مثل بعتك بيتي على أن يكون دفع الثمن بعد سنة، فهذا دين. مثل أن تتلف مالا لي فيقضى عليه بقيمته، قيمته 100,000، فال100,000 هاد قلت والله أنا ما معيش دلوقتي، تصبر عليا لما أتصرف وأبيع كذا، يبقى وأنا صبرت عليه، فهذا دين. دين ثمن المبيع، ثمن المتلفات، دية الصلح على ما، كل هذه الأشياء تكون ديون في الذمة، تكون ديون في الذمة، لكن ليست قرضا. إنما القرض أن تعطى مالا مثليا لترد مثله، واضح؟ طيب الربا، يعني فرغ ذهنك كده وتهيأ ان انت تعرف الربا اجمالا قبل ان نقرا النصوص. الربا كلمه عربيه، لما نزل القران بتحريم الربا او بذكر الربا، بذكر الربا كان عند العرب اللي سمعوا هذه الكلمه تصور ذهني للربا، كانوا بيتعاملوا به في المدينة نظرا لوجود اليهود هناك، واليهود هم يعني أصحاب السبق في هذه المعاملة، ومنهم انتقل لشبه الجزيرة العربية ولأهل بك، وكان له صور متعددة لكن بعضها أشهر من بعض. فكان من صور الربا عندهم إن الراجل يبيع السلعة إلى أجل، فإذا حل الأجل ولم يجد المشتري ما يقضي قال للبائع أخرني وأزيدك، أخرني في الأجل وأزيدك في الدفع فيؤخره. وربما جاءه عند حلول الأجل فلم يجد عنده قضاء فيقول له أخرني وأزيدك، ربما تكرر هذا حتى يصير الربا أضعافا مضاعفة. وفي هذا يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. فبعض الناس يقول الربا المحرم هو الأضعاف المضاعفة، واللي مش أضعاف يقول لا الربا البسيط ده مش محرم. أخذ من هذه الآية يقول الربا المحرم ده اللي يخلي فيه يضاعف رأس المال، بس القرآن ما قالش يضاعف رأس المال، ده قال لا تأكل الربا أضعاف. والربا أضعاف ده يتحقق بالتكرر مرة أخرى فقط، يعني إذا هو أجلني إلى مرة وزود بالربا زود 10%، إذا جاء المرة الثانية وقال أخرني يبقى ضاعف الربا على طول، صحيح ولا لا؟ ضاعف الايه؟ الربا، مش معناه مضاعفة رأس المال، لا مضاعفة الربا. دي حاجة. الحاجة الثانية إن أضعافا مضاعفة هذا قيد غير عامل، إنما المقصود به إنه يعني الايه التنفير من الربا. زي ايه؟ زي في آية التحريم، في آية التحريم تحريم النساء، حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاع وأمهات نسائكم وإيه؟ وربائبكم اللاتي في حجوركم. كلمة اللاتي في حجوركم دي قيد لكن مش عامل. الربيبة محرمة سواء تربت في حجر زوج أمها أم تربت في حجر أعمامها فهي محرمة على زوج أمها، فالدخول بالأمهات يحرم البنات. فكذلك هنا أضعافا مضاعفة لبيان شؤم الربا والضرر فيه وأنه يفضي إلى هذا. ليس معناه أن الربا غير المضاعف يكون حلال. طيب، ثم إن الآيات الأخريات التي هي من آخر ما نزل فيها يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون لا تظلمون ولا تظلمون. ما دام لكم رؤوس أموالكم معنى هذا إن لا تجوز الزيادة عليه، فالزيادة وإن قلت فهي ربا وهي محرمة. الصورة دي كانت صورة موجودة، صورة أخرني وأزيدك. كان عندهم صور أخرى وهي ربا القرض، أن يقرضه القرض إلى أجل وبعدين لما يجي يقضيه برضه لا يجد عنده قضان فيزيده، دي صورة أخرى. في صورة فيها الزيادة عند ابتداء العقد، قل له اعطيني 100 لأرضها لك بعد سنة مثلا 100 وكذا. هذه الصورة أيضا كانت موجودة عندهم. هذه الصورة ذكرها أئمة التفسير عند آيات الربا لمن شاء أن يرجع لابن جرير الطبري. الإمام مالك ذكر بعض هذه الصور في الموطأ، الإمام القرطبي وغيره ذكر بعض هذه الصور. الربا الجاهلي هو الذي المقصود به هذه الصور اللي خطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال في حجة الوداع: ألا وإن ربا الجاهلية موضوع كله، وإن أول ربا أضع ربانا ربا العباس ابن عبد المطلب. ربا العباس ابن عبد المطلب ده بصور من ربا الجاهلية اللي كان موجود. جاء الإسلام بصور أخرى سماها ربا لم تكن العرب تعرفها على أنها ربا، تعرفها بيع، لكن الإسلام نهى عنها. ومنها بيع الدرهم بالدرهم نسيئة، لأنها الدين درهم بدرهم أو درهم أو دراهم بدينار أو بدنانير بس نسيئة، نسيئة يعني القبض يتم بعدين. ها؟ أحد العوضين يبذل الآن والآخر بعد أجل. هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. صح الأحاديث بما مضمونه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب مثلا بمثل، هاء بهاء، والفضة بالفضة مثلا بمثل أو وزنا بوزن، هاء بهاء، والتمر بالتمر هكذا، والشعير بالشعير، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح. نص على أصناف ستة تعتبر هي أصول الأموال الربوية، اللي هي الذهب، الفضة، البر، الشعير، التمر، الملح. دي أصول الأموال الربوية. جمهور الفقهاء على أن هذه الأصناف الستة يقاس عليها، واختلفوا في العلة الجامعة علشان يتحقق القياس. فعند الشافعية قالوا: العلة في الذهب والفضة الثمنية، وبناء على هذا فكل ما اتخذه الناس أثمانا يجري فيه الربا. اتخذوا أثمان الآن الجنيه والريال والدينار والدولار كلها أثمان. فيجري فيها الربا بعلة الايه؟ الثمنين. فإذا بيع الشيء بجنسه الجنيه بالجنيه فيشترط التماسك، يعني 10 بـ10، 100 بـ100 التماسك، والقبض في المجلس، وده اللي بنسميه صرف بيع النقود بالنقود. إن كانت من جنس واحد يبقى مثلا بمثل، هاء بهاء، يعني خذ وهات، هذا القبض في الايه؟ في المجلس. وإن كانت مختلفة، الحديث يقول فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، فبيعوا كيف شئتم إذا كان إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، إذا كان يدا بيد، يعني خذ وهات. فلما أبيع جنيهات بريالات يجوز التفاضل، يجوز التفاضل. التفاضل إلى أي حد؟ إلى ما تريد، إلى أي حد ما تتراضون عليه، بس بشرط أن يكون القبض في المجلس، أن يكون القبض في المجلس. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فمن هنا نفهم إن بيع البر بالبر جائز، بس يشترط لصحة البيع التماثل والقبض في المجلس. الفضة بالفضة جائز، بس بشرط التماثل والقبض في المجلس. طب إذا الفضة بالذهب جائز؟ جائز. يجوز المفاضلة، بيعوا كيف شئتم، إذا اختلفت هذه الناس بيعوا كيف شئتم، بس بشرط أن يكون القبض في الايه؟ في المجلس. الحنفية قالوا العلة هي الكيل أو الوزن مع الجنس. فإذا كان الشيء مكيل ومن جنس واحد يبقى يحرم التفاضل والنساء، التفاضل الزيادة في أحد العوضين، والنساء التأخير. وإذا كانوا بيكالوا الاثنين، ده بيكال لكن الجنس مختلف، يبقى يجوز التفاضل بس لابد من القبض في الايه؟ في المجلس. فعند الحنفية العلة الكيل والوزن مع الجنس، الكيل والوزن مع الجنس. فالطم مكيل من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مكيل أبدا. فإذا بيع بجنسه، فإذا بيع بجنسه جاز ويشترط المساواة والقبض في المجلس. حتى إذا كان تمرا جيدا بتمر رديء، قالوا نعم يشترط، يشترط التماثل، التماثل في الكيل والقبض في المجلس. أما إذا كان تمر ببر فيجوز التفاضل لكن بشرط القبض في الايه؟ في المجلس. هذا في قبل مجيء الاسلام بهذا كانوا لا يسمونه ربا، كانوا يقولون عنه ايه؟ بيع. قالوا انما البيع مثل الربا، احل الله البيع وحرم الربا. هذا الربا جاءت به السنه، وهذا الربا يكاد يكون انحسر الان، مش موجود. الآن لا يكاد يكون موجود، وإنما الباقي الآن والموجود الآن هو ربا إيه؟ ربا الجاهلية، ربا الذي جاء تحريمه في القرآن الكريم. هذا الربا اللي هو في المكيلات والموزونات، هذا الربا جاءت به السنة، الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، البر بالبر، التمر بالتمر، الشعير بالشعير، الملح بالملح، مثلا بمثل، هاء بهاء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هذا يسميه البعض ربا البيوع، وهذا النوع من الربا قد انحصر الآن، لم يعد موجودا، وإلا قليل نادر طبعا في القرى والمجتمعات البدائية، إنما الموجود الآن على نطاق واسع وفي العالم كله هو ربا الجاهلية الذي جاء القرآن بتحريمه وأكدته السنة النبوية في قول النبي صلى الله عليه وسلم. وربا الجاهلية موضوع كله، وإن أول ربا أضعوا ربانا ربا العباس بن عبد المطلب. كان العباس بن عبد المطلب برضو كان رجلا تاجرا، وكان شريكا لبعض الأثرياء من التجار، وكانوا يأخذون أموال الناس في الإيه في التجارة فيها. طيب، يقول الشيخ رحمه الله: باب الربا. الربا محرم في كل مكيل أو موزون إذا بيع بجنسه متفاضلا. يبقى مكيل أو موزون معروف، والمكيلات التي كانت في عهد النبي تظل مكيلات أبدا، والأشياء التي كانت توزن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تبقى موزونات أبدا وإن تغير العرف، وما لم يكن موجودا فالفيصل فيه العرف. ما تعامل الناس فيه بالكيل فهو مكيل، وما تعامل الناس فيه بالوزن فهو موزون. الربا محرم في كل مكيل أو موزون إذا بيع بجنسه متفاضلا، لكن إذا بيع بجنسه متساويا يجوز إذا كان القبض في المجلس. إذا كان القبض في المجلس فالعلة فيه الكيل مع الجنس أو الوزن مع الجنس، واضحة؟ فإذا بيع المكيل أو الموزون بجنسه مثلا بمثل جاز البيع. المكيل مثلا التمر بجنسه تمر، يقول لي لماذا يبيع التمر بالتمر؟ هذا تمر وهذا تمر. أقول لعل هذا النوع يحبه وهذا النوع لا يريده، والتمور كثيرة. إذا بيع التمر بجنسه، جنس التمر غير نوع التمر، الجنس تحته أنواع كثيرة، فإذا بيع بالتمر جاز مثلا بمثل، لكن متفاضل لا. رغم أن الآن في كيلو التمر بمئات الريالات، بمئات، وفي تمر بخمسة ريال، فالفرق كبير. لكن إذا تريد أن تبيع متفاضل لا يجوز، فبيع هذا بالدراهم واشتري بالدراهم ما تريد. بيع الذي عندك بالدراهم واشتري بالدراهم مما ترغب ما تريد. فإذا بيع المكيل أو الموزون بجنسه مثلا بمثل جاز البيع، وإن تفاضلا لم يجز. فالجيد والرديء في الجنس الواحد سواء، ولا يجوز بيع الجيد بالرديء مما فيه الربا إلا مثلا بمثل. إذا أبيت أن تبيع الرديء بالدراهم وتشتري بالدراهم جيد، فليكن البيع مثلا بمثل. فإذا عدم الوصفان الجنس والمعنى المضموم إليه. ما المعنى المضموم إليه؟ فإذا عدم الوصفان الجنس والمعنى المضموم إليه، الكيل أو الوزن، فتح الله هنا الكيل أو الوزن، إذا عدم الوصفان الجنس والوزن أو الجنس والكيل، إذا عدم الوصفان الجنس والمعنى المضموم إليه حل التفاضل والنساء، حل التفاضل والنساء. فإذا تبيع السيارة بالحديد فهذا ليس جنسا بجنس، وهذا لا يوزن، وإن كان الآخر يوزن، حديد يوزن لكن السيارة لا توزن. فإذا بعت دار بدار أخرى جاز، لأن هذه لا تكال ولا توزن، وهذه لا تكال ولا توزن. المعنى المضموم اللي هو الكيلو والوزن غير موجود، وإن وجد اسمه الدار. حل التفاضل والنساء. وإذا وجد اللي هو الجنس والكيل أو الجنس والوزن، وإذا وجد حرم التفاضل والنساء. فإذا تبيع الدراهم بالدراهم، موزون بموزون، والجنس موجود، فضة بفضة، فإذا وجد اللي هو الجنس والمعنى المضموم إليه الوزن هنا، فيحرم التفاضل والنساء، يعني يحرم أن يزيد أحدهما على الآخر، ويحرم التأخير، بل يجب القبض في المجلس. وإذا وجد حرم التفاضل والنساء، وإذا وجد أحدهما وعدم الآخر حل التفاضل وحرم النساء. وجد أحدهما وعدم الآخر حل التفاضل وحرم النساء، كأن اختلف الجنس لكن المعنى المضموم إليه موجود، الكيل موجود، ده مكيل وده مكيل، بس الجنس مختلف، مثل الأرز بالتمر، الأرز بالتمر، هذا المعنى الموجود، هذا يوزن وهذا يوزن، لكن هذا تمر وهذا رز، يبقى يجوز التفاضل ويحرم النساء، لازم القبض في المجلس. جاز التفاضل وحرم النساء. قال: وكل شيء نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريم التفاضل فيه كيلا فهو مكيل أبدا، وإن ترك الناس الكيل فيه مثل الحنطة والشعير والثمر فهي مكيلة أبدا، والملح، وكل ما نص على تحريم التفاضل فيه وزنا فهو موزون أبدا، مثل الذهب والفضة، وما لم ينص عليه فهو محمول على عادات الناس، يعني إن تبايعوه بالكيل فهو مكيل، وإن تبايعوه بالوزن فهو موزون. قال: وعقد الصرف ما وقع على جنس الأثمان. إذن عقد اسمه عقد الصرف، وهو دع بيع الثمن بالثمن يسمى عقد الصرف. قال يعتبر فيه قبض عوضيه في المجلس، هذا شرط لصحة عقد الصرف ولصحة بيع الايه الثمن بالثمن. وما سواه مما فيه الربا يعتبر فيه التعيين ولا يعتبر فيه التقابض. وما سواه مما فيه الربا يعتبر فيه التعيين ولا يعتبر فيه التقابض. نقف عند هذه المسألة يا كرام.